والله تعالى يهدي من يشاء بعلمه وفضله، ويضل من يشاء بعلمه وعدله، عادل متصرف في الخلق، له الملك، له المثل الأعلى. أيها الأخ، لو كنت تملك شيء، افرض عباء اشتريتها بمالك، هذه العباء تتصرف فيها بما تشاء، إن شئت بعت، إن شئت وهبت، إن شئت تصدقت، إن شئت لبست، إن شئت أحرقت. لا يتجرأ إنسان ويقول لما تبعها، لما تفعل. فأنا وأنت خلق الله، الله تعالى خلقنا وهو أعلم بأمورنا دقيقها جليها، لا إله إلا هو. فكل شيء عمله فيا وفيك فبعدله وبعلمه وفضله، لا إله إلا هو. أنت ليس عليك وأنا ليس علي إلا أن ألزم الطريق وألح على الله تبارك وتعالى، وأسأله وتسأله الثبات والتوفيق. فإذا ما أخذ الله جل وعلا العبد، أخذ الله جل وعلا على العبد، لأن العبد مستحق لذلك. أزيدك أيها الأخ لتعلم أن الأمر بيد الله، وأن الخلق لله، وأن الله تعالى عندما يعاقب العبد إنما يعاقب العبد الذي جنى والذي خالف، لأن الله تعالى أعطى العبد قوة. شارب الخمر، الزاني، السارق، عندما يشرب الخمر شاربها يعلم أنها خمر، وأنها تزيل العقل، وأن المجتمع ينكر شرب الخمر، كل المجتمعات تنكر شرب الخمر، الغرب، الشرق، المسلمون كلهم يعلمون أن شرب الخمر أمر ضلال، لأنها تزيل العقل، وإذا زالت العقل جنى العبد بما يجني. اليوم أقرأ في الصحيفة أن رجل قتل 3 أولاد له، واحتسى دواء يريد أن يموت، شرب خمر، أخذ البندقية، قتل الولد الأول، الثاني، الثالث، عمد إلى غرفة إلى دولاب الصيدلية، أراد أن يشرب حتى يقتل نفسه، زال عقله، لأن العقل إذا زال عند ذلك أصبح المرء الإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى أصبح أدنى وأحق من البهيمة. البهيمة الله جل وعلا أعطاها عقل لتعيش، أنت أعطاك الله تعالى عقل وجعلك خيرا من البهيمة، ولذا كلفك، ولذا هداك النجدين، طريق الحق وطريق الضلال. فشارب الخمر أينما كان وفي أي موضع كان يعلم أنها لا تصلح، فإذا أراد أن يشرب يتنازعه عوامل، أشرب لا أشرب، إن شربت أعاقب، إن شربت أفعل وأفعل، لو تركت خير، احتسى، إنما يؤخذ بإقدامه على الأمر. الزاني كذلك، تارك الصلاة كذلك، يعلم أنه ترك أمرا أوجبه الله تعالى عليه، والله جل وعلا أعطانا وهدانا الطريقين، بين لنا السبيلين، سبيل الضلال وسبيل الهداية، كما قال الله جل وعلا في كتابه: وهديناه النجدين، أعطاك قوة حتى تمتنع، وأعطاك قوة حتى تفعل. فإذا فعلت ما أحب الله جل وعلا أثابك، وإذا نأيت عما أراد الله منك آخذك وعاقبك على صنيعك وفعلك الذي فعلت. الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد، فهو أعلم بالمهتدين. ولذا قال الله تعالى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه في آية أخرى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيده، فاسألوا الله الهداية واسألوا الله تعالى التوفيق. ولذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه أن يقولوا هذا الدعاء: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فنحن نقرأ باب الله ونسأل الله تعالى الثبات والتوفيق، لأن الناقض بسيط لا تغتر بأنني الحمد لله على الحق وعلى الصواب. أنت تشكر الله على أنك على الحق والصواب، ولكن الذي ينقض أمر بسيط جدا، قد يسب الله فيكفر، قد يسب النبي فيكفر، قد يعتقد اعتقاد باطل فيكفر من بعض الاعتقادات التي يكفر بها العبد. وإذا أراد الله جل وعلا ضلاء أن يهدي العبد هداه، أراد أن يضله أضله. الهداية بيد الرب، ولا تلتمس إلا من الرب، المدد إنما يكون من الله، ولا يطلب المدد من غير الله. الثبات على الإيمان والبقاء على الصواب أمر بيد الرب وليس لأحد من الخلق. ولذا خاطب الله هذا النبي الكريم والرسول العظيم وهو أفضل مخلوق عند الله، وقال له الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو أي الله أعلم بمن يستحق الهداية. وعندما قال وهو أعلم، جملة وهو أعلم هو مبتدأ منفصل، أعلم يعني أن هذا الأمر خصوصية له هو، لا رسول الله ولا غير رسول الله أعلم بمن يستحق الهداية، وإنما الله جل وعلا هو المتفرد بذلك، لا إله إلا هو.